نعم هنا يتعين أن يقول عن إبراهيم لئلا يوهم المعنى الفاسد. وهذا أم عبد الرحمن تقول ما هو تعريف الموقف في حديث الشفاعة الطويل؟ الموقف وقوف الناس للحساب يوم القيامة. اللي قبل النون جعلتها جزاك الله خير. انتبه. يقول رجل سيذهب إلى الحج على نفقة غيره لعمل خيري ولم يحج حجة الإسلام وعليه دين حال فهل يجب عليه الحج؟ الجواب نعم، إذا كان عليه دين حال الظاهر لا يجب عليه الحج، لأن العلماء يقولون إنه لا يستطيع لا يكون مستطيعا ببذل غيره له. أفهمت؟ أما إذا حج فلا بأس، لو حج فحجته صحيحة وتجزي عن حجة الإسلام. وهذا آدم بن محمد. طيب يقول رجل متزوج بامرأة رجل تزوج بامرأة ثم طلقها ثم تزوجت برجل آخر وأنجبت منه بنتا، فهل يجوز لزوجها الأول أن يتزوج هذه البنت التي من الزوج الثاني؟ لا يجوز ذلك، لأن الرجل إذا تزوج امرأة وجامعها فجميع ذريتها من محارمه، يعني بنتا وبنت بنتا وبنت ولدة ابنة. هذه جاي من نكرر عليكم، يقول إذا عقد الإنسان على الزوجة على المرأة يعني صارت أمها محرما له وجداتها محرما له وبناتها إن جامعها محرما له وصار أبوه وأجداده محرما للزوجة وأبناؤه محرما لها. هذه أم محمد تقول سمعنا من بعض طلبة العلم أن الجنوب إذا غسل رأسه فقط ثم نام حتى الصباح، فإذا قام غسل باقي جسده دون رأسه، يجوز له ذلك، فهل هذا صحيح؟ أما ما سمعت ما ندري هل هو صحيح ولا لا. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه غسل رأسه وجسده في آن واحد، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذا أريس أريس هذه. والسؤال رجل قادر ببدنه رجل قادر ببدنه لا بماله وأزم أن يسافر إلى جدة للعمل في أشهر الحج، وإذا حصل على المال يحج من هناك. نعم. وهل يجوز أن يمر بالمقاد بلا إحرام في ظنه أنه يحصل على المال المطلوب؟ ما دام لم يتأكد فلا بأس أن يمر بالميقات بدون إحرام، ويريد بذلك الذهاب إلى جدة لتحصيل الرزق، فإذا حصل الرزق أحرم من المكان الذي حصل فيه الرزق. هذا يقول فاعل خير، لو ذكرت الشباب على صيام الأيام البيض من هذا الشهر، ولو ذكرت فضل صيامها وهذا وجزاك الله كل خير. هو فعل خير، لكن ليس عندي دليل على تخصيص هذا الشهر بصيام أيام البيض. أيام البيض من كل شهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لا يبالي صامها أول الشهر أو وسطه أو آخر. وهذا آدم ابن محمد ابن علي يقول أيهما يقدم في الإمامة إذا اجتمع قوم مقيمون مع أناس مسافرين تساووا في الدرجة، فهل لبعضهم فضيلة على الآخرين؟ العلماء يقولون إن المقيم أولى من المسافر إذا تساووا في بقية الصفات، لأن المقيم إذا أمهم أدركوا الصلاة من أولها، والمسافر إذا أمهم سلم من ركعتين وقضوا الباقي، فلهذا قال العلماء المقيم أولى من المسافر. وهذا أم عدنان سمعت بأنه ينزل داء في ليلة من الليالي، لذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغطية القدور أو قلبها، فهل هذا يصح؟ وهل إذا نسي الإنسان وترك الإناء مفتوحا في الليل يأكل منه أم لا؟ أفتونا مأجورين. نعم صحيح أن في السنة ليلة ينزل فيها داء من السماء لا يسلم منه إلا الإناء المغطى، ولهذا ينبغي أن يغطى الإناء ولو بعود. أما قلبه فلا أعلم لهذا أصلا، لأن المقلوب معناه ليس فيه شيء، فلا أعلم لهذا أصلا، لكن وضع شيء عليه يقيه من مما يحدث. لكن لو نسي فليأكل الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن أكل الطعام الذي لا يغطى، ولأننا لا نعلم أي ليلة هي، قد تكون هذه الليلة وقد تكون قبلها أو بعدها. بقي واحد، وهذا محمود خادم حسين، وأيضا ليس بسؤال. يلا يا عبد الله هات. نعم السؤال عندنا ثلاثة، وأنت صار ما عندي واحد. عندك واحد؟ طيب سؤالي مثلا من يغمى على مثلا ثلاثة أيام، أي نعم من يغمى على ثلاثة أيام أو أكثر، نعم سواء في رمضان أو في غيره، نعم هل يقضي الصلاة والصيام أو أنه مساقط عن مدى منه مغمى؟ لا تلزمه صلاة ولا صيام، هذا هو القول الراجح. وهي خلاف في هذه المسألة، بعضهم يقول يلزمه القضاء في الصلاة والصيام، وبعضهم يقول يلزمه في الصلاة ويلزمه في الصيام ويلزمه في الصلاة، لكن يظهر أنه لازمه مطلق. فإذا أغمي قبل طلوع الفجر حتى غابت الشمس فلا صيام عليه، وإذا أغمي قبل طلوع الفجر حتى تطلع الشمس فلا صلاة عليه. إيه نعم. طيب إذا أفاق مثلا يعني قبل أن تغرب الشمس يعني عليه قضاء ولا لا؟ إذا أفاق قبل أن تطلع الشمس هو يأكل ويشرب ويقضي هذا اليوم. إيه أنا أقصد يلزمه القضاء. إذا يلزمه القضاء، لأن كالمرأة الحائض كالحائض إذا طهرت، فإن إذا طهرت الحائض في أثناء النهار لا يلزمها الإمساك على القول الراجح، لكن يلزمها القضاء. هذا سليم العوفي يقول ملك الكفر متعددة أو ملل الكفر متعددة ومتباينة بعضها عن بعض، ولكنهم يجتمعون على عداوة الإسلام وأهله كأنهم يد واحدة، ونجد من يدعون الإسلام ولا يمكن الاجتماع بينهم حتى في عداوة الكفار. وأشكل علي ما سبب المسلمين في هذا الموضوع. سبب هذا يا سليم بارك الله فيك مذكور في قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بالخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالشيطان حريص غاية الحرص على أن يلقي العداوة والبغضاء بين المسلمين فيحصل هذا، ولا سيما بين علمائهم وبين دعاتهم وبين طلاب العلم منهم، حتى لا يقوم للدين قائمة. نسأل الله أن يجمع القلوب على طاعته. أي نعم نعم. يعني أنت تنجب حال المسلمين، تقول كيف الكفار يجتمعون على المسلمين والمسلمين فيما بينهم ما يجتمع بعضهم على بعض على الكفار. هذا لا شك هذا محزن. وش الركوع المعروف؟ وش ما هو؟ الانحناء في الصلاة؟ طيب. لأن الذي يتصدق وهو راكع ليس محل الحمد لما يترتب على الركوع من انشغاله بشيء خارج عن الصلاة، لما يترتب من صدقته في ركوعه انشغاله في أمر خارج عن الصلاة فلا يحمد عليه. والصدقة ليست كالجهاد، لأنه يمكن الإنسان أن يصلي وينهي صلاته ثم يتصدق،